إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واعلموا أن الصحابة رضوان الله عليهم هم خير الخلق بعد النبيين والمرسلين، لقوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. والكتاب والسنة مملوءان بالثناء عليهم ومدحهم وتزكيتهم والشهادة لهم بالإيمان والعمل الصالح والتنويه بما قدموه من الهجرة والنصرة والجهاد في سبيل الله، والبشارة لهم برضا الله عنهم ومغفرته لهم وتوبته عليهم، وأن الله قد أوجب لهم الحسنى وهي الجنة. وللصحابة الفضل بعد الله على هذه الأمة إلى قيام الساعة في الحفاظ على دين الله تعالى والمحافظة على الكتاب والسنة، إذ نقلوهما تامين كاملين إلى من بعدهم. فلا نتعبد لله اليوم بعبادة مشروعة قلت أو كثرت إلا على ضوء ما نقلوه لنا، فلهم أجرهم وأجر من آمن بالله ورسوله إلى قيام الساعة. ولما كانت لهم هذه المنزلة العلية والميزة التي لا يشاركهم فيها أحد، جاء النهي الصريح عن سبهم وعن القدح فيهم وعن الطعن في صدقهم وإيمانهم، وجاءت بالنهي عن ذكرهم بالسوء بأي سوء كان. جاء هذا النهي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي آثار السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فبعد أن مدح الله المهاجرين ومدح الأنصار في سورة الحشر، قال سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم، يعني من بعد المهاجرين والأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فدلت هذه الآية الكريمة على أنه لا بد أن يكون قلب المسلم طاهرا نقيا تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون فيه شيء من الغل والحقد والبغض، وأن يكون لسان المسلم طاهرا نقيا لا يتحرك في ذكرهم إلا بالذكر الحسن الجميل من الاستغفار والترحم والترضي والثناء. قالت عائشة رضي الله عنها: أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. أخرجه مسلم في كتاب التفسير من صحيحه. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفا. وهذا لفظ مسلم، يعني أنه لا يبلغ أجر أحد مثل أجرهم ولو فعل ما فعل. فأجر صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدله أجر ولا ثواب. وقال صلوات الله وسلامه عليه: من سب أصحابي فعليه لعنة الله، رواه ابن أبي عاصم في السنة. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. وقال الإمام أحمد رحمه الله: في من شتم صحابيا واحدا ما أراه على الإسلام. عباد الله، إذا كان سب المسلم عموما حراما وفسوقا وعصيانا، فسب الصحابة أكبر من ذلك بكثير، لأن الفساد الذي يترتب على سبهم أشنع وأقبح من الفساد الذي يترتب على سب غيرهم من المسلمين. فسب الصحابة فيه تكذيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الله قد شهد لهم بالإيمان الحق كما قال سبحانه: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله هؤلاء المهاجرون، والذين آووا ونصروا هؤلاء الأنصار، قال الله عنهم: أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وأعلن عن رضاه عنهم فقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فكيف يتجرأ مسلم فيشكك في إيمانهم وصلاحهم وديانتهم؟ أليس الله تعالى حين أنزل هذه الآيات البينات قد علم ما سيكون منهم؟ أليس الله تعالى حين أنزل هذه الآيات البينات لم ينزل بعدها حرفاً واحداً في ذمهم أو في نسق ما أثنى به عليهم؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ نعوذ بالله من حال أهل الزيغ. اللهم طهر قلوبنا من الغل على أحد من أصحاب نبيك، وطهر ألسنتنا من ذكر أحد منهم بالسوء، برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن سب الصحابة كلهم أو أكثرهم أو كثير منهم هو أمر مشترك بين فرق الضلال كالمعتزلة والخوارج والشيعة والرافضة، وأشدهم في ذلك الرافضة والعياذ بالله. ومما يوسف له أن يتأثر بطريقة هؤلاء الضالين بعض من ينتسب إلى السنة، فتجده يطعن في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما معاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهما. وما مطاعن سيد قطب عنا ببعيد إذ قال عنهما: وحين يركن معاوية وزميله، يعني عمر بن العاص رضي الله عنهما جميعا، وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم، لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل إلى آخر كلامه. فالقادحون في الصحابة الذامون لهم يجب أن يحذر منهم ومن كتبهم كلها، ولا يجوز أن يغش المسلمون بهم، لأن ذلك يؤدي إلى الرضا بضلالهم ثم يؤدي إلى متابعتهم والعياذ بالله. إخوة الإيمان، إن سب الصحابة هو وسيلة لهدم الدين من أساسه، وسيلة لهدم ثقة الناس بالكتاب والسنة، لأن الذي نقل إلينا الكتاب والسنة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا طعن فيهم طعن فيما نقلوه. لهذا قال الإمام الكبير أبو زرعة رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن رسول الله عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. انتهى كلامه. وسبهم أيضا يا عباد الله يجر إلى سب الرسول نفسه، فالمرء على دين خليله، فإذا قال الرافضة وأشباههم عن خواص أصحابه وأحبهم إليه أنهم كانوا منافقين كفرة وكذبة فجرة وجبناء غششة، كان معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم